سؤاله الثاني يقول: هل يصح ذبحه في الحمام علما بأن الدم يذهب للبيارة؟ الدم المسفوح نجس وذهابه للبيارة لا شيء فيه، وإنما الممنوع ذكر الله في الحمام. إذا ذكرت الله قبل أن تدخل الحمام ثم ذبحت داخل الحمام فأرجو الله يكون بذلك بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.